أحسن الله إليكم. يقول: جاهدت نفسي كم مرة على اللحاق بتكبيرة الإحرام 40 يوما، ولكن ما استطعت 5 أيام بالكثير وتفوتني تكبيرة الإحرام، فما توجيهكم لي ونصيحتكم؟ أحسن الله إليكم. توجيهي: احرص على تكبيرة الإحرام 40 و40 و40 و40 دائما. هذا الحديث الذي فيه هذا المعنى فيه خلاف في ثبوتي، والله أعلم. 40 وبعدين أدركت تكبيرة الإحرام 40 يوما، ثم بعدين تهون، يعني خلاص، يعني خلاص كتبت لك براءة من النفاق وبراءة من النار. لا أبدا، ألزم نفسك تدرك تكبيرة الإحرام دائما لا في 40 يوما. نعم، جاهد نفسك، جاهد واستعن بالله.